خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 15 مع خزائن الرحمن. دمتم في أمان الله عز وجل ورعايته. قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم، بني إسرائيل ما زالوا يعارضوا كلام ربهم وأوامره. لما أرادوا القتال في سبيل الله عز وجل أوجب الله تعالى عليهم ذلك، ثم بعد ذلك أرادوا أن يكون لهم ملكا فبعث الله لهم طالوت ملكا فعارضوا ذلك. فلما أتاهم نبيهم بالحجج التي لا يستطيعون أن يردوها، لما قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، ما كان لهم إلا أن قالوا نريد آية إثبات من الله عز وجل بأن طالوت هو الذي معه النصر. وهذا التابوت كان من شأنه أنه أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام، فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام، فكان في بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا، فغلبوا على التابوت، غلبهم عليه العمالقة وهم جالوت وأصحابه، في قول الإمام السدي رحمه الله تعالى كما نقل الإمام القرطبي رحمه الله. وكان هذا التابوت أيضا مما قيل فيه أنه كان يسمع فيه أنين، فإذا سمع هذا الأنين ساروا إلى الحرب وعلموا أن النصر حليفهم، وإذا هدأ هذا الأنين لم يسيروا ولم يسر هذا التابوت معهم. وقيل أيضا أنه كانوا يضعونه في مأزق الحرب فلا تزال يعني يغلبوا به حتى عصوا فغلبوا وأخذ منهم هذا التابوت، وكانوا في ذلة وصغار لما عصوا أمر ربهم عز وجل. ثم أيضا قيل أن هذا التابوت لما أخذه العمالقة ما كان يوضع في مكان إلا ويصيب أهله الأوجاع والأسقام، وكان إذا وضع في مكان فيه أصنام كان كأنه يعني سبحان الله، الله عز وجل يكسر هذه الأصنام، وإذا وضعوه تحت الأصنام كان يعلو عليه سبحان رب العظيم، حتى يعني ورأى الناس هؤلاء أن الذي يحدث فيهم بسبب هذا التابوت، فأرسلوه على ثورين إلى بلدة بني إسرائيل مرة أخرى، ثم جاءت الملائكة وحملت هذين الثورين وجاءت به إلى بني إسرائيل، فرأوه وهو على الملائكة أو تحمله الملائكة، وكان ذلك دلالة واضحة وآية بينة من الله عز وجل لبني إسرائيل بأن النصر سيكون حليفهم مع طالوت عليه السلام. هذه قصة التابوت بكل اختصار. لكن الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الآية ما قاله القرطبي رحمه الله لما بينا أنهم غلبوا على التابوت وغلبهم عليه العمالقة، قال: وهذا أدل الدليل على أن العصيان هو سبب للخذلان، على أن العصيان سبب للخذلان. نعم، هذا الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى، العصيان، المعصية، الذنوب والمعاصي التي نفعلها ليل نهار، الذنوب والمعاصي التي نجترحها ليل نهار، التي نتعدى بها حدودنا مع ربنا سبحانه جل في علاه، الذنوب والمعاصي التي لها أثر عظيم سواء في الفرد وسواء حتى في الأمم. انظر وتأمل ماذا قال الله عز وجل، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر. نعم فساد عظيم، الربا، الزنا، الفواحش، حتى الغلاء، الوباء، الأمراض، الأسقام، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، تسلط الناس علينا، تسلط الأمم الكافرة على أهل الإسلام، قتل أهل الإسلام، تشريد أهل الإسلام، الأوباء والأسقام، الفواحش التي نراها ليل نهار في بيوتنا وبيوت أهل الإسلام إلا من رحم الله تعالى، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، حتى أن الذنوب والمعاصي تجعل الأمم التي في علو إلى سفول. قال الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الدولة الأموية على ما كان فيها من ازدهار ورفاهية وقوة وشوكة لأهل الإسلام لما ابتدع فيها بدعة النواصب، والنواصب هؤلاء فرقة كانت تكفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا آل بيته صلى الله عليه وسلم، كانوا يكفرون علي بن أبي طالب وآل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فكانوا يكفرون آل بيت النبي وينصبون لهم العداوة، فكانت هذه بدعة في الدولة الأموية، كانت هذه بدعة عظيمة جدا في الدولة الأموية، وكانت سببا في انهزامها، وكانت سببا في أن العباسيين قتلوا من الأمويين آلافات مؤلفة على يد السفاح، قتل منهم آلافات مؤلفة حتى انتهت الدولة الأموية، ثم جاءت الدولة العباسية وأيضا كان فيها من القوة والازدهار، ولما كانت على أمر الله رفعها الله عز وجل على ما كان من أيام هارون الرشيد، هذا كان من الملوك العباسيين، كان رجلا ورعا تقيا نقيا، فرفعه الله عز وجل ورفع معه هذه الدولة، حتى أنه كان يقف ويقول للسماء ويقول للسحاب: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك حيثما كنت. ولما جاءه هذا الملك وعث له برسالة فقال كلمات شديدة، قال لهذا الملك نقفور ملك الروم كلمات شديدة، قال له: يا ابن الكافرة، لقد وصلني كتابك يا ابن الكافرة، والله لا آتيك بجنود لا قبل لك بها. هذا كلام شديد، لكن كانت عزة الإسلام وكانت القوة، لكن أيضا العباسيين لما ظهرت فيهم بدعة الخلق، خلق القرآن، وحموا هذه البدعة هزمهم الله وأكب رؤوسهم، وأيضا انهزمت هذه الدولة على يد المغول، المغول أنهوا الدولة العباسية ودخلوا بغداد وقتلوا الخليفة العباسي بالنعال، ضربا بالنعال. انظر الذنوب والمعاصي تهدم الممالك وأعظمها البدع طبعا، حتى الدولة العثمانية التي أعلى الله شأنها وذكرها في العالمين، حكمت الدنيا 600 عام، لكن أيضا كانت فيها الذنوب والمعاصي، وكانت فيها البدعة المقيتة العظيمة التي هدمت هذه الدولة، وهي بدعة الصوفية وعبدة القبور والاستغاثة بغير الله، وهذه البدع الشركية المقيتة كانت أصلا عندهم، فهزمهم الله أيضا في الحرب العالمية لما تحالفت الدولة العثمانية مع الألمانيين، انهزموا وانتهت الدولة العثمانية أنذاك، وضعفت ضعفا شديدا حتى انتهت بل انتهت الخلافة بأسرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا لماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الذنوب والمعاصي مهلكة حتى للأقوام. بني إسرائيل هؤلاء لما أيضا عصوا وتجبروا سلط الله عليهم مختنصر، وسلط الله عليهم العمالقة جالوت ومن معه، قتلوا من بني إسرائيل قتلا عظيما، كما قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا حتى إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. مسألة منتهية، سنن الله الكونية في الأرض، أنه من عصى وأنه من تعدى حدود الله وأنه من حاد عن الطريق لا بد وأن يحدث فيه ذلك، لا بد وأن يبتلى بمثل هذه الأشياء حتى يرجع إلى دينه. أتحسب أن ما يحدث في بلاد المسلمين في العراق وفي سوريا وفي الشيشان وفي بورما ما يحدث من القتل هذا بسبب إيش؟ بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الظلم والتجبر على أنفسنا أولا ثم على الناس. فسلط الله تعالى علينا عدوا من غيرنا فاستباح بيضتنا، هذه مصيبة كبرى. وهذه أيضا من الأشياء التي تنبأ بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، أنه الله تعالى قد يسلط علينا من عدونا من غيرنا من يستبيح بيضتنا لما نستبح بيضة بعض أولا. وهذا حدث وليس هناك داع في الدخول في هذه المسائل، لكن حدث. لذلك سلط الله تعالى علينا عدوا من غيرنا فاستباح بيضتنا، وأصبح أهل الإسلام أضعف الأقوام بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب التجرؤ في سوريا. يمكن أن أقول أن أعظم أسباب الذي حدث هناك سب الدين، سب الدين. أي إنسان سوري تسأله عن سب الدين في بلادهم سيقول كالماء البارد، يسبون الدين بصورة أشد مما يتصوره إنسان، وسب الدين كفر. قد يكون كل ما حدث من بلاء في أهل سوريا بسبب سب الدين، بسبب هذا التسلط على دين الله عز وجل، بسبب البدع المقيتة. سوريا فيها صوفية هذا، وفيها شيعة، فيها شيعة من أعظم ما يكون خطرا على أهل الإسلام. لذلك كل هذا إن دل يدل على أن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم. فكانت بني إسرائيل بعدما كانوا في علو وفي ازدهار، لما تجبروا، لما عصوا، لما كانوا على غير طاعة الله عز وجل، سلط الله عليهم مختنصرا ومعه، فقتلوا من بني إسرائيل 70,000، أو كما قال ابن كثير رحمة الله عليه، حتى الأخيار، حتى الأفاضل، حتى الأماجد، حتى أفضل خلق الله لما عصوا أمر الله، الله تعالى ابتلاه. نعم أحدثك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أفضل الخير على الإطلاق، هم الصفوة المختارة التي اختصهم الله عز وجل بصحبة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم أحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ألا ينزلوا من على جبل الرماة، فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عصوا أمر ربهم عز وجل، فسلط الله عليهم بذنوبهم من يقتل فيهم، بل من قتل حمزة ومن قتل مصعب بن عمير وسعد بن معاذ وأنس بن النضر، صحابة كثر، استغفر الله، ليس سعد بن معاذ، أنس بن النضر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الهزيمة من أشد ما تكون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم في غزوة أحد بعض الصحابة فروا، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، والحمد لله قد عفى الله عنهم، وبين سبحانه جل في علاه بصريح القرآن أنه عفى عنهم، بل منهم كان عثمان، عثمان الرجل الثالث في الإسلام، عثمان بن عفان ممن فر من الزحف في يوم أحد، لكنه الحمد لله عفى الله عنهم بصريح القرآن. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم سبحانه وجل في علاه ببعض ما كسب. نعم إذا رأيت أنك لا توفق في طاعة اعلم أنه بسبب الذنوب المعاصي، إذا رأيت أنك تحرم من طاعة اعلم أنه بسبب الذنوب المعاصي، إذا رأيت أنك تتمادى في معصية ما اعلم أن لها أخوات جرتك لهذه المعصية. الله لا يظلم أحد أبدا، وسبحانه حكيم عليم، بل سبحانه أصالة أرحم بك من أمك. لا تحسب أنك لما تتمادى في معصية الله قد حذرك سابقا وسابقا وسابقا، لكنك ما ارتدعت وما زلت تفعل وتفعل. لذلك رأيت أنك أصبحت في هوة سحيقة لما في قبل ذلك من التحذير الذي لم تسمع له. المسألة حق عظيمة، الذنوب والمعاصي تحرم من رزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. وانظر ماذا قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، الله تعالى قد يأخذنا بذنوبنا. والله سبحانه وتعالى أيضا قال في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا جاءت الفتنة بسبب ما نحن فيه من ذنوب ومعاصي عموما في المطلق وهذه الفواحش التي في بلاد الإسلام، إذا جاءت الطامة لن تفرق بين صغير وكبير، لن تفرق بين صالح وطالح، لن تفرق. يعني الآن تسونامي هذا الذي حدث في هذه البلاد، التسونامي هذا لم يفرق، مات فيه الجميع، مات فيه الصالح والطالح، مات فيه المسلم وغير المسلم، مات فيه الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم بغتة ولا تذر أحد، فقالت عائشة وماذا يفعل الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على نياتهم، أنت بقى وما يكون في ضميرك، إن كان خيرا بعثت عليه وإن كان شرا بعثت عليه. قلنا أن الذنوب والمعاصي هي سبب في كل هلاك، العلاج لابد أن تعلمه أنا وأنت أخي المسلم وهو التوبة. نعم، ما من علاج، ما من مرض إلا وله علاج، ما من داء إلا وله دواء، ودواء الذنوب والمعاصي هو التوبة النصوح لله سبحانه وجل في علاه. أمر الله عز وجل الجميع بالتوبة كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد من التوبة، لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من الفرار إليه، لا بد من طاعة الله تعالى، لا بد من الائتمار بأوامر الله عز وجل. وليحذر كل امرئ منا أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد من التوبة، ولا بد من الرجوع إلى الله، ولا بد من العمل بطاعة الله تعالى حتى ننصر وحتى نهدى وحتى نوفق لكل خير وبر. هذا هو التابوت الذي حرم منه بني إسرائيل لما عصوا وتعدوا، ولكن من لطف الله عز وجل وفضله عليهم أنه رجع إليهم مرة أخرى، وكان إثباتا لبني إسرائيل على ملك طالوت عليه السلام وأنه ينصر بهم إن شاء الله تعالى، وهذا دليلا على ذلك. وللحديث بقية نبين إن شاء الله تعالى كلام على معجزات الأنبياء والفرق بين المعجزة والكرامة، وما الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر، نبينه إن شاء الله تعالى، ونبين ما في ذلك من العبر في قصص القرآن في خزائن الرحمن. دمتم في رعاية الله عز وجل، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.